إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكان خير إمام وخير قدوة فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله إن خير الكلام يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. آيتان من سورة غافر. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال صح أبو طالب بن عبد الله وهو من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه الآية آية قراء، هذه الآية آية قراء. إن الذين يتلون كتاب الله، إن الذين يقرؤون القرآن المنزل على إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة أي يؤدون أي يقيمون أي يؤدون الصلاة بشروطها وحدودها وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وتصدقوا مما أعطيناهم سرا أي الصدقات وعلانية أي الزكاة يبتغون يريدون بهذه الأعمال يريدون بهذه الأشياء يريدون بالقراءة والصلاة والزكاة والصدقة يريدون تجارة يريدون التجارة مع الله يريدون تجارة لن تبور أي لن تخسر. ومعنى بوار التجارة أن تشتري شيئا وأنت تأمل أن تكسب فيه فلا يباع ويخسر فيقال أما التجارة مع الله فلا تبور فلا تكسب. يرجون تجارة لن تبور يتاجرون مع الله بهذه الأعمال يبتغون لذلك تجارة رابحة ليوفيهم أجورهم أجور ما عملوا ويزيدهم من فضله. قال المفسرون يزيدهم من فضله أي قد تصل الحسنة مع هذا الفريق بسبع أضعاف ليزيدهم من فضله الحسنة بسبع أضعاف ليزيدهم من فضله يشفعوا في أصحابهم وأهليهم وأصدقائهم ليزيدهم من فضله يرون الله عز وجل يوم القيامة ليزيدهم من فضله إنه غفور. من أسماء الله عز وجل إنه غفور أي يمحو السيئات ويستر عليها. إنه غفور شكور، اسم من أسماء الله عز وجل شكور. ومعنى الشكور الذي يقبل منك العمل القليل ويشكرك على هذا العمل ويعطيك عليه أجر كبير. الشكور هو الذي يقبل منك العمل القليل ويعطيك عليه الأجر الكبير ويشكرك على هذا العمل القليل. فكيف إذا قمت أنت بالعمل الكبير؟ فكيف إذا قمت أنت بالعمل الكبير؟ ولذلك من أعظم الأبواب التي تدخل بها على الله معرفة أسماء الله الحسنى، معرفة صفات الله تعالى. وأسماء الله الحسنى كيف تتعرف عليه؟ إما أن تكون في كتاب الله، وإما أن تكون ثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما تعلم أن الله هو الرازق فلا تطلب الرزق إلا من الله، وعندما تعلم أنه غفور شكور أن يقبل منك العمل القليل ويجزيك عليه بالشيء الكثير. كيف وأنك إذا قرأت آية حرفا من كتاب الله تأخذ عليه 10 سنوات، إذا قلت سبحان الله وبحمده غرست لك نخلة في الجنة، عمل قليل لكنه عليه أجر كبير. الآيتان تتحدث عن فريق من الناس قاموا ببعض الأعمال. إن الذين يتلون كتاب الله، العمل الأول قراءة القرآن، وأقاموا الصلاة، العمل الثاني يقيمون الصلاة يؤدون الصلاة بشروطها، العمل الرابع الصدقة، العمل الخامس الزكاة. فريق من الناس اتصف بهذه الصفات، وهذه من أعظم العبادات التي تقرب إلى رب السماوات. أول هذه العبادات الواردة في هذه الآيات قراءة القرآن. قراءة القرآن عبادة من العبادات، بل هي من أعظم العبادات، بل هي من العبادات التي رتبت عليها الحسنات والأجور الكبيرة. في جامع الترمذي من حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله حرف فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الحرف الواحد بعشر حسنات، ما بالك لو قرأت الفاتحة؟ ما بالك لو قرأت البقرة؟ ماذا يكتب لك لو قرأت القرآن، لو ختمت القرآن ختمة؟ ملايين مليانة من الحسنات. إن الإنسان الذي يقرأ كتاب الله، أقول الذي يقرأ قراءة تحت المتوسطة بكثير، لا أقول قراءة متوسطة، إنما قراءة تحت المتوسطة، لو قرأ كل يوم نصف ساعة لختم جزءا. فيستطيع لو قرأ كل يوم نصف ساعة يختم القرآن كل شهر ختمة، يختم القرآن كل شهر ختمة. ولو كانت القراءة لا أقول ممتازة، إنما قراءة فوق المتوسط، يستطيع أن يقرأ الجزء في 20 دقيقة أو 22 دقيقة. 20 دقيقة يستطيع أن يختم جزء من القرآن. يعني لو قرأت كل يوم أيها القارئ، يا من تستطيع أن تقرأ في المصحف، لو استطعت لو قرأت كل يوم 25 دقيقة تختم كل شهر ختمة. ولذلك أعز ما تملك الوقت، إن أعز ما تملك الوقت، والوقت ليس ملك لك، ولذلك ستسأل عليه يوم القيامة. الذين لا أقول يضيعون، إنما يهدرون أوقاتهم، يهدرون الأوقات في الجلوس على المقاهي، في الرحلات والفسح، في مشاهدة المباريات. هذه الأشياء تدور بين الإباحة، يعني ليست سنة، إنما هي أمر مباح، وقد تجر الى المكروه وقد تقع في الحرام بسببها. لكن لو كانت مباحة يعني الامر ليس فيه معاصي، خرجت في فسحة او غير ذلك ليس فيها معاصي، لكن ستسأل عن هذا الوقت. الانسان يسأل عن وقته، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع منها وعن عمره فيما افناه. قراءة القرآن عبادة عظيمة. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم أن يرجع إلى أهله فيجد في بيته ثلاث خلفات عظام سمان؟ الخلفة هي الناقة الحامل الضخمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه فيه يتمنى إذا رجع إلى بيته أن يجد فيه ثلاث خلفات سمان. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير من ثلاث خلفات. مجرد أن تقرأ ثلاث آيات كأنك حصلت على هذه الجائزة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه القيامة. القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. اقرأوا البقرة وآل عمران فإن اقرأوا الزهرين. البقرة تسمى الزهراء وآل عمران تسمى الزهراء، وسميت بذلك للنور والهداية الموجودة في هذه السورة، سورة البقرة، وكذا سورة آل عمران. اقرأوا الزهرين البقرة فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غلايتان تحاجان عن أصحابهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة. بركة، والبركة ثبوت الخير في الشيء. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. ولا تستطيعها البطلة يعني الصحراء، لا يمكن أبدا إلا إن شاء الله، إلا إذا شاء الله إنسان يقرأ البقرة في بيته أو يقرأها هو ويصاب بأذى أو مس أو غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قراءة القرآن عبادة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة، صاحب القرآن قيل الحافظ، قيل القارئ الذي يدين القراءة، اقرأ القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتفع ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، كما كنت تقرأ في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأ. قراءة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج على أهل الصفة. الصفة كان مكان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأوي إليه القرآن، فيخرج عليه فيقول لهم: أيحب أحدكم أن يغدو، أن يذهب إلى بطحان وادي أو إلى العقيق وادي في المدينة، فيأتي بناقتين كوماوتين، ناقتين كبيرتان عظيمتان، فيأتي بناقتين كوماوين من غير اسم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: يقرأ آيتين فهي خير، فهما خير من ناقتين وثلاثة خير من ثلاثة. قراءة آيات، قراءة آيات، قراءة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما في البخاري: مثل الذي يقرأ القرآن كالأترشة فاكهة كالتفاح ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، يصلي طائع لله لكنه لا يقرأ في المصحف، كالطمع طعمها حلو ولا يليها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن، فاجر لكنه يقرأ كالريحان ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة ريحها مر وطعمها مر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قراءة القرآن ينبغي للمسلم أن يقبل على هذه العبادة، لا سيما ونحن نفول على شهر رمضان. يهيئ نفسه من الآن، اقرأ يا عبد الله، لو ضيع الوقت، لو قرأت كل يوم ساعة أو نصف ساعة تستطيع أن تختم أكثر من ختمة في الشهر، نصف ساعة فقط تستطيع أن تختم القرآن أكثر من ختمة كل شهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح: لا حسد إلا في سنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو يتصدق منه آناء الليل وآناء النهار. الغلطة عندما ترى إنسان يقرأ القرآن دائما، كلما دخلت إلى المسجد رأيته يقرأ في المصحف، تعلم أنه يختم، تعلم أنه يقرأ، فلان تعلم أنه يتصدق. الغلطة هنا أن تتمنى ما عند أخيك من الخير، أن تتمنى ما عند أخيك من الخير. الغلطة هنا مشروعة، يتمنى الإنسان أن يكون مثل فلان الذي يختم كل أسبوع ختمة، والذي يختم كل شهر ختمة. اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. اقرأوا البقرة، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل ورقة كما كنت ترتل في الدنيا. الذي يقرأ القرآن ريحه طيب وطعمه طيب. قراءة القرآن من أعظم العبادات. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله، أي يقرؤون القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. الصفة الثانية لهم، الصفة الثانية لهم وأقاموا الصلاة، أي يقيمون الصلاة بحلولها وشروطها، يؤدون الصلاة في أوقاتها، في جماعة، في جماعة. لا، جماهير أهل العلم على أن صلاة الجماعة سنة من السنن، الجماهير على ذلك. والصلاة في البيت ليست باطلة بل هي صلاة، وأنت إذا صليت في بيتك الصلاة غير باطلة ولست بتارك الصلاة. لكن أقول لك، أتلو عليك الأحاديث الواردة في فضل صلاة الجماعة، وقارن أنت واختر أنت، اختر أنت الرأي. في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. يا عبد الله، لك أن تتخيل أنت تصنع منتجا معينا، تصنع كرسي، تصنع حذاء، تصنع كذا، تصنع كذا، وتسلم هذا للتاجر بألف، هذا المنتج تصنعه وتسلمه ألف. فجاء التاجر آخر وقال: آخذه منك ب27,000. إلى من تذهب؟ إلى من تذهب؟ والله لو ذهبت إلى صاحب الألف وتركت صاحب 27,000 لحجر عليه. لذلك يقول الإمام الشوكاني: لو كانت هذه الأمور رويت بالأمور الدينية تخدع القضاء لرفعت الدعاوى على طالب الجماعة ليحجر عليه، لا يستطيع تصرف، لا يتصرف تصرفا حسنا. أو كما قال رحمه الله: صلاة الجماعة ب27 درجة. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرض ببضع وعشرين درجة، وذلك إن توضأ في بيته وخرج إلى الصلاة لا ينهزه لا يخرجه. الأذان أذن توضأ في مكان عملي أو في بيت أو في مكان الذي فيه، ثم خرج إلى الصلاة، ما خرج إلا ليصلي، لا يخطو خطوة إلا كتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. وهذه ليست في صلاة البيت، أنت إذا صليت في بيتك لا تأخذ هذا البيت، ما بالك لو أن بين المسجد وبين بيتك، بين المسجد وبين مكان العمل الذي تعمل فيه، لو أنك تمشي ألف خطوة يكتب لك ألف حسنة ويمحى عنك ألف سيئة. الصبح كذلك، الظهر كذلك، المغرب، العشاء، العصر، الخطوة بحسنة ويمحى عنك بها سيئة. ولذلك لما جاء بنو سلمة من أهل المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ديارنا بعيدة عن المسجد فأذن لنا أن نبني مسجدا، فقال يا بني سلمة ديار آثاركم تكتب لكم، آثار الخطوات تكتب لكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يخطو خطوة إلا كتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. فإذا دخل لا يزال في صلاة ما حبسته الصلاة، ما حبسته الصلاة، يعني يصلي كأنه يصلي ما دام جالسا في المسجد. فإذا صلى وجلس، صلى وجلس، ما قرأ قرآن ولا سبح، إنما جلس تحت التكييف أو جلس ليستريح، تقف الملائكة عند رأسه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، اللهم ما لم يحدث ما لم يحدث، ما لم تطلبه، تصلي الملائكة تبدو له جالس، وأي منا لا يريد دعاء الملائكة، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، اللهم ارحمه، وهو جالس في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عثمان قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى إلى بيت من بيوت الله ليصلي فريضة في بيت الله أو مع الناس أو في جماعة غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. صلاة الجماعة وقاية من الشيطان. ففي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بلد لا يقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة. عليكم بالجماعة، قال شيخ أبي داود في السنن، أي صلاة الجماعة، أي صلاة الجماعة، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. صلاة الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم حديث عثمان: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل. يا عبد القيام مجرد انك وفقت لصلاة العشاء في جماعة وصلاة الفجر في جماعة. في مسلم حديث عثمان قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، اي في حماية الله وفي كنف الله وفي رعاية الله. صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم في جامعة الترمذي يقول: بشر المشائين في الظلم، ظلام العقل، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، بالنور التام يوم القيامة. في البخاري: من غدا إلى المسجد أو راء أعد الله له نزل كلما غدا أو راء. من غدا ذهب إلى المسجد أول النهار، أو راء المسجد آخر الشاب. أعد الله له نزل، النزل ما يعد للضيف، الشيء الغالي الثمين. صلاة الجماعة بسبع وعشرين درجة، صلاة الجماعة لا تخرج حقوق المسجد إلا كتب لك بها حسنة وخط وخط عنك بها خطيئة. صلاة الجماعة فيها ما ليس في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. كلمة كلمة، فمن وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. هذه ليست في البيت وليس الصلاة في مكان العمل. صلاة الجماعة بسبع وعشرين درجة، صلاة الجماعة كل خطوة للمسجد يكتب لك بها حسنة ويمحى عنك بها سيئة. صلاة الجماعة نور لك يوم القيامة، حرز لك من الشيطان، مغفرة للذنوب يكتب لك بالعشاء والفجر قيام الليل. صلاة الجماعة سبب النور يوم القيامة. صلاة الجماعة دعاء الملائكة لك. فهل بعد هذا تصلي في بيتك؟ تصلي في بيتك. ولذلك انظر إلى كيف كان السلف من الصحابة ومن التابعين يتعاملون مع هذه الصلاة، مع صلاة الجماعة. هذه الصلاة هي بسبع وعشرين درجة، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وكل قول هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي كان لعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا والقمر منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا. نقول بالله التوفيق ان معنى الايتان من سوره فاطر، من سوره غافر، قال تعالى: ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور. تتحدث الايات عن فريق من الناس يقرؤون القران ويصلون الصلاه يقيمون الصلاه بشروطها. وقلنا ان صلاه الجماعه لها فضل كبير. هذا عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم يقول رضي الله تعالى عنه: ان صلاه الجماعه، يتحدث عن صلاه الجماعه فيقول: ان نبيكم شرع لكم سنن الهدى، وانها اي صلاه الجماعه من سنن الهدى، وانها من سنن الهدى، ولو انكم صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ثم يقول: ولقد رأيتنا، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عنها، أي هذه الصلاة، إلا منافق. ولقد رأيتنا يؤتى الرجل يهادى بين رجلين يؤمن حتى يضعه في الصف. هذا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى حال التابعين، هذا سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب من سادات التابعين، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما رأى ابن عباس وغيره من الصحابة، كان يقول، وهذا صح عنه ليس حكاية، إنما ثابت عن هذا العبد الصالح، كان يقول: والله ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. 30 سنة يحافظ على صلاة الجماعة. أي همة وأي محافظة عليها بعد هذا؟ ولذلك ورد عنه هذا كما في ترجمته يقول: والله ما رأيت نعال المصلين قط، أحذية المصلين. لماذا؟ لأنه كان أول من يدخل وآخر من يخرج من المسجد. رضي الله عنه 30 سنة محافظة على صلاة الجماعة. إن الواحد منه لو أراد طبق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى وراء الإمام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، لو أراد أن يطبق هذا الحديث يعني كثير من الناس طبقوا هذا الحديث، هذا ليس أمر عسير، إنما تجده معلق بالمسجد، تجده دائما ينظر في الساعة، تجده دائما يزل من المسجد مبكرا حتى يحافظ على 40 يوما. فما بالك بهذا العبد الصالح الذي حافظ على على على التكبير وراء الإمام 30 سنة. وهذا ربيع بن يزيد من سادات التابعين يوم الحبان في كتاب السقاط عن ربيع بن يزيد قال: والله ما أذن المؤذن لصلاة الصبح منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد إلا أن أكون مسافرا أو مريضا، إلا أن أكون مسافرا أو مريضا. محافظة على صلاة الجماعة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، أي يؤدون الزكاة العلانية، وسرا يتصدقون في السر. والزكاة ليست سنة من السنن أو لا تقدر بالعقل أو بالقيمة. كثير من الناس يأتي عليه يخرج يربط رمضان بالزكاة، وزكاة المال وزكاة التجارة وغير ذلك، زكاة الفطر في رمضان، زكاة التجارة، زكاة الزروع، زكاة المال مرتبطة بمرور عام عليها. قد يمر العام في رمضان، يأتي في رمضان، قد يأتي في شوال. المهم لك تقدر وتحسب وتخرج، ما ينفعش هكذا أخرج 1000 جنيه، أخرج 5000 جنيه وخلاص، أخرج 10000 جنيه وخلاص، أخرج 2000 جنيه وخلاص. لا، لا يصح أن تقول سأصلي الظهر اليوم 6 ركعات وخلاص، لا، الظهر 4 ركعات. كذلك الزكاة لها حدود ونسب ومواعيد. قال تعالى: إن الذين، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، فذوقوا ما كنتم تكنزون. صح عن ابن عمر من قوله رحمه رضي الله عنه انه قال: ما المال الذي اخرج الزكاة، المال الذي اخرج الزكاة فيه ليس بكنز ولو كان مدفون، والمال الذي لم يخرج منه الزكاة كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة. وفي البخاري: ما من صاحب مال لا يؤدي حقه، انتبه لهذا الحديث، ما من صاحب مال لا يؤدي حقه يوم القيامة إلا يؤدي حقه في الدنيا إلا صفحت له يوم القيامة صفائح وليست صفائح، صفائح للنار، فيحمى بها فيكوى بها جبينه وجنبه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يؤمر به إما إلى الجنة وإما إلى النار. قد يكون صالح مصلي حاج معتمد لكنه ما أدى الزكاة فيعذب يوم القيامة، يحرق يوم القيامة بهذا المال، ثم يقدر ثم يؤمر به إن كان من أهل الجنة يدخل الجنة. فالزكاة ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام الخمسة. أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة يقرؤون القرآن ويصلون ويؤدون الزكاة ويتصدقون يرجون لهذه الأعمال تجارة مع الله، تجارة لن تخسر أبدا لن تضر، الله عز وجل ليوفيهم ويعطيهم أجورهم أجور ما عملوا ويزيدهم من فضله، إنه غفور يغفر لهم ويستر عليهم يوم القيامة، إنه غفور شكور، شكور أي يقبل العمل القليل ويعطي عليه الأجر الكبير. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا إلى الهدى، اللهم خذ بنواصينا إلى الهدى، اللهم خذ بنواصينا إلى الهدى، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء وضرب الشقاء وسوء القضاء و وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.